الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. وزاد مسلم في رواية له: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث خصال، إذا وجدت فيه فإنه يكون منافقا. قال صلى الله عليه وسلم في الأولى: إذا حدث كذب، أي أنه كلما يحدث يكذب، ربما يصدق مرة ولا مرتين ولا شيء قليلا، لكن غالب حديثه إذا حدث فإنه يكذب، بمعنى أنه يتحرى الكذب. هذه خصة من خصال المنافقين. الثانية: قال صلى الله عليه وسلم: وإذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف، يعني لم ينجز ما وعد به، فيكون مخلافا للمواعيد، يعد ثم بعد ذلك يخلف ولا ينجز، وهذه خصة ثانية من خصال المنافقين. والثالثة: قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أؤتمن خان، فتجده لا عهد له، وإنما ينقض العهد وينكثه، فهو خائن. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أؤتمن خان. في رواية الإمام مسلم زاد: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، يعني من عنده هذه العلامات التي من علامات النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، فيقول صلى الله عليه وسلم بأن هذا فيه خصال المنافقين. وإن صلى وصام قال وزعم أنه مسلم، يعني من كانت فيه واحدة من هذه الخصال فهذا أمر خطير جدا وعظيم جدا، ليس أمرا هينا. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم هنا: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، لا يعني أن من وجدت فيها خصة من هذه الخصال معناتها يكون منافقا نفاقا اعتقاديا، وإنما قد يكون مسلما ويبطن الإسلام ويظهر الإسلام، ليس كالمنافق الاعتقادي، ولكن مع ذلك فإن فيه خصة من خصال المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر علامات لم يذكر عللا. لو ذكر عللا فقلنا من وجدت في هذا الخصال فهو منافق حقيقة، ولكن وذكر خصال، فقد تجد مسلما ومع ذلك فيه خصال النفاق، ليس منافقا نفاقا أكبر نفاقا اعتقاديا، ولكن تجده مسلم، ولكن والله المستعان فيه خصال المنافقين. المسلم يتحلى بخصال أهل الإيمان: إذا حدث يصدق، إذا وعد فإنه لا يخلف، إذا أؤتمن فإنه لا يخون بل يحرص على العهد والوفاء به، هذا هو المؤمن حقيقة. لكن من وجدت فيه خصة من هذه الخصال فهو فيه خصرة من خصال المنافقين. ويعظم الأمر إذا اجتمع في الإنسان خصال متعددة من خصال النفاق. طبعا المنافقون لهم خصال متعددة، هنا ذكر ثلاث خصال، الحديث الآتي ذكر أربع خصال، لا يعني أن هذه كلها خصال المنافقين، لا، المنافقين لهم خصال كثيرة، ولكن ذكر صلى الله عليه وسلم خصالا يكون فيها التعامل، كانوا يتعاملون بها مع المسلمين، المنافقون كانوا يتعاملون بها مع المسلمين، فذكر الخصال التي يغلب عليها ذلك في باب تعاملهم مع المسلمين. في الحديث الآتي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. هنا قال صلى الله عليه وسلم في هذه العلامات الأربع، قال: إذا أؤتمن خان، وإذا مثل ما ذكر في الحديث السابق، إذا أؤتمن خان فتجده ينقض وينكث. قال: وإذا حدث كذب، وهذا فيه أنه يتحرى الكذب، يتحرى الكذب في حديثه. قال: وإذا عاهد غدر، يترك الوفاء بل يكون غادرا. والرابعة قال: وإذا خاصم، خاصم فجر، إذا خاصم فجر وتجده يرد الحق، تجده يرد الحق ولا يبالي بذلك، وهذا الخصم، وهذا الفجور في الخصومة. لكن هنا قال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه، هات الأربع التي بيّنها صلى الله عليه وسلم، من كن فيه قال كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال قال كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن أمرين، الأمر الأول من وجدت فيه هذه الخصال الأربع مجتمعة يقول بأنه منافق، كان منافقا خالصا. وأما إذا وجدت فيه خصلة من الخصال، مثلا إذا حدث كذب لكن ليس فيه الخصال الأخرى، إذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر، أو تجده في الخصومة إذا خاصم فجر ويرد الحق ويجادل في ذلك، ولكن إذا حدث يصدق وإذا اؤتمن لا يخون وغير ذلك، يعني إذا وجدت فيه خصلة من الخصال ففيه خصلة من خصال النفاق. لكن الإشكال العظيم وهو أنه إذا اجتمعت الخصال الأربع، يعني مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم، وتجد فيه هات الخصال الأربع، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر، فإذا اجتمعت فيه يعظم الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني فيكون هنا فيه شبه شديد بالمنافقين، شبه شديد ما دام في هذا الخصال الأربع ففيه شبه شديد بالمنافقين. طبعا من وجدت فيه هذا الخصال هذا لا يكفر، لا يقال بأنه منافق نفاقا أكبر، لأن النفاق يقسم العلماء إلى قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هذا الذي يظهر فيه صاحبه الإسلام ولكنه يبطن الكفر، هذا لا يؤمن لا بالله ولا برسوله ولا يؤمن بدين الإسلام، ولكن يظهر الإسلام فقط، يظهر الإسلام ليتعامل مع المسلمين وليعصم دمه فقط، هذا الذي يصنعه، مثل ما كان المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النفاق العملي فلا، هذا يظهر الإسلام ويبطن الإسلام ولكن وجدنا فيه خصالا من خصال المنافقين، فهذا يكون نفاقا عمليا. ومن ثم فإن من وجدت فيه الخصال الأربع لا نقول بأنه منافق نفاقا اعتقاديا وليس مسلما، فهو مسلم إن كان حقيقة يبطن الإسلام ويعتى ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن القضية أين؟ القضية في أن فيه شبها شديدا بالمنافقين، لأنها ما قيناش فيه خصلة واحدة ولا خصلتين، اجتمعت فيه أربع خصال، وإذا اجتمعت فيه الخصال الأربع هاته قال صلى الله عليه وسلم بأنه يكون منافقا خالصا، والمراد هنا أن يكون فيه شبه شديد كما قال النووي رحمه الله، شبه شديد بالمنافقين، يعني لما تقارنه قال هذا هؤلاء أهل الإيمان وهؤلاء أهل النفاق، هذه خصال أهل الإيمان وهذه خصال المنافقين، أنت فيك هذه الخصلة وهذه الخصلة وهذه الخصلة، وربما تجد خصالا أخرى، هذه خصال أربع قد خصها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر القرطبي رحمه الله، هذا احتمال ما ذكر، أنه لأجل أنهم كانوا يتعاملون بها مع المسلمين غالب هذه الخصال، وإلا فيهم خصال أخرى، إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، زيد تلقى فيه الخصال أربع ولما يقوم للصلاة لا يقوم نشطا يقوم كسلانا، زاد خصلة من الخصال. يعني الآن لم تقارن هذا الرجل وهو يبطن الإسلام، يعتقد دين الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن فيه هذه الخصال، الخصال الأولى الثانية الثالثة الرابعة، ربما خصال أخرى من خصال المنافقين، بمن تشبهه؟ بالمؤمنين ولا بالمنافقين؟ تشبهه بالمنافقين، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، أي أن فيه شبها عظيما وشديدا بالمنافقين، مما يدل على أنه على شفا هلكة، على شفا هلكة، وأن الأمر خطير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه العلامات وأنها من علامات وخصال المنافقين إلا لأجل أن تحذر، فيحذر المسلم جميع الخصال. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجزئية الثانية من الحديث ومن كان فيه خصلة منهن، من كان فيه خصلة واحدة منهن قال كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، يعني حتى يتركها. ومن ثم فإن المؤمن يحرص على اجتناب خصال المنافقين، فإذا أعلمنا صلى الله عليه وسلم بعلاماتهم وخصالهم وصفاتهم إنما أعلمنا بها لأجل أن تجتنب وتترك. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وهذا أيضا على جهة التغليظ، لما قال صلى الله عليه وسلم: وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم، فإذا وجدت فيه هذه الخصال، خصال المنافقين، فيقول صلى الله عليه وسلم: فهو منافق. يعني هذه وحدها تكفي زاجرا دون تفصيل الحديث والأمر الذي ذكرته في تفصيل العلماء، وأنه لا يكون منافقا نفاقا اعتقاديا، لكن من جهة الزجر هذه تكفي. قال: يا فلان، أنت فيك هذه الخصلة وهذه الخصلة وهذه الخصلة. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بأنه منافق. أنت منافق؟ قال: لا، أنا من أهل الإيمان، أنا حاشا أني أبطن الكفر، أنا أعتقد الإسلام ظاهرا وباطنا. طيب، فلما فيك خصال المنافقين؟ فعليك أن تتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو منافق. ومن ثم الإنسان يحذر أشد الحذر، خاصة وهو يقرأ مثلا سورة التوبة وما ذكره الله جل وعلا في سورة النساء عن المنافقين وفضح الله سبحانه وتعالى لهم وذكر خصالهم وذكر مآلهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أشد من الكفار وأشد من المشركين. لما؟ لأنهم أظهروا الإسلام وفي الحقيقة هم يبطنون الكفر، وأما ذاك المشرك والكافر فقد أظهر كفره وأظهر شركه، أما هذا فلا، فأظهر الإسلام ولكن يبطن الكفر، فكانوا في الدرك الأسفل من النار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.